فجاءته إحداهما تمشي

وأتبعناهم في ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بما أوتي موسى قالوا لنا أعمالنا

إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا له